بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة. وقد اخترنا في الفقه للأيام الثلاثة الأول من أيام الأسبوع كتاب منار السبيل في شرح الدليل على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، تأليف الشيخ إبراهيم ابن محمد بن سالم ابن ضويان، مولود سنة 1275 وتوفي سنة 1353، من منشورات المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، وهو من توزيع الشيخ علي ابن ثاني حاكم قطر، وله عناية بطبع الكتب طبعا بمشورة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمهم الله جميعا. هذه ترجمة للشيخ إبراهيم محمد أو إبراهيم بن محمد بن ضويان بقلم الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد، من أهل الرس كلهم، مع تتمتها بقلم الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع. هذا الشيخ بن ضويان هو من قبيلة آل زهير، وهم ينتسبون إلى قبيلة بني صخر، القبيلة المشهورة. ولد في بلد الرس في سنة 1275 ونشأ بها وقرأ على علمائها، ثم انتقل إلى عدة بلدان لطلب العلم حتى اشتهر بالعلم والفضل وفاق أقرانه، وكان متفننا في كثير من العلوم، وكان مع ذلك كاتبا مجيدا حسن الخط، يضرب المثل بحسن خطه، وكان سريع الكتابة حتى إنه كان يكتب الكراريس في المجلس الواحد، وله مكتبة عظيمة غالبها بخط يده، وكان إليه المرجع في بلد الرس في الإفتاء والتدريس والنفع العام. أخلاقه: كان سمحا متواضعا دمث الأخلاق، رفيقا سهلا قريبا من كل أحد، وكان إليه مرجع الفتوى في بلده لجميع الطبقات فيما يشكل عليهم من أمر دينهم، لسماحة ودفاثة أخلاقه وسهولة جانبه وحرصه على النفع. مشايخه: منهم الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع أحد قضاة عنيزة، المتوفى سنة 1307 هجرية، وهو والد الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع المشهور بالعلم والفضل، والذي له عدة مصنفات مشهورة، وتنقل في المملكة العربية السعودية في عدة وظائف، كرئاسة هيئة التمييز وإدارة المعارف العامة مع التعليم في الحرم المكي إلى غير ذلك من الوظائف الهامة. والمترجم له قد رثى شيخه الشيخ عبد العزيز محمد المانع بقصيدة طويلة مشهورة. طبعا هذه القصيدة ذكرها هنا وهي طويلة، نذكر منها بيت أو بيتين على أساس. يقول: على الحبر بحر العلم من كان باكيا هلم إلينا نسعدنه لياليا، سأبكي بكاء المثكلات لشجوها وأرسل دمعا كان في الجفن آنيا. على كل حال، العين تدمع والقلب يحزن، ولا يقولون إلا ما يرضي الرب إن شاء الله. ومن مشايخه أيضا الشيخ محمد بن عمر بن سليم المتوفى سنة 1318 وثمانية هجرية. ومن مشايخه الشيخ صالح بن قرناس بن عبد الرحمن بن قرناس المتوفى في يوم الاثنين من شهر ذي الحجة سنة 1336. والشيخ صالح كان قاضيا في بلد الرس مدة طويلة، وقبل ذلك كان قاضيا في القصيم. وللشيخ إبراهيم مشايخ غير هؤلاء. أما تلاميذه فمنهم الشيخ محمد بن عبد العزيز الرشيد، هذا كان الرئيس العام لربما مدرسة أو ابنه، وقرأ عليه وكان إذ ذاك قاضيا في بلد الرس، وقرأ عليه تلاميذ كثيرون لم يشتهروا. مصنفاته: كان له عدة مصنفات في مواضع شتى تدل على غزارة علمه وسعة اطلاعه وطول باعه. كان له إلمام تام في الأنساب، حتى أنه كان المرجع في هذا الشأن، وقد كتب رسالة في أنساب أهل نجد. وكان له إلمام في التاريخ ومعرفة الحروب والوقائع، وقد كتب في هذا الموضوع رسالة مختصرة ابتدأها من سنة 750 إلى سنة 1319. واعتناؤه فيها بذكر الوفيات أكثر من اعتنائه بذكر الغزوات والوقائع. وله أيضا معرفة في رجال الفقه الحنبلي، وقد كتب في ذلك مصنفا سماه كشف النقاب في تراجم الأصحاب، ابتدأ فيه بذكر ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وكان أيضا فقيها واسع الاطلاع في الفقه، وكثيرا ما سئل بحضور عن مسائل فقهية فيجيب من سأل بسرعة ويذكر الدليل والتعليل. وقد صنف في الفقه عدة مصنفات، منها شرح الدليل، وقد سماه منار السبيل في شرح الدليل، والحق أنه اسم طابق مسماه. فقد أتى في هذا الكتاب بما يشفي العليل ويروي الغليل، بعبارة سهلة واضحة، مع اعتنائه فيه بذكر الدليل والتعليل. وله أيضا حاشية على شرح الزاد رأيتها بخطه، وله كتب غير هذه. ثم إن المذكور عمي في آخر عمره، فكان ملازما للمسجد في غالب أوقاته، وكان زاهدا متقللا من الدنيا، لم يشتغل بشيء من الأعمال الحكومية. توفي رحمه الله تعالى سنة 1353 في ليلة عطر عيد الفطر، وكانت وفاته فجأة، وصلي عليه بعد صلاة العيد، وقد حضر جنازته جميع أهل البلد ومشوا معها وحزنوا على فراقه حزنا عظيما لما له في قلوبهم من المكانة العظيمة والمحبة الصادقة لما اتصف به المذكور من أخلاق سامية وحرص على النفع العام، فرحمه الله رحمة واسعة. انتهى. جمعها الفقير إلى الله عبد العزيز الناصر الرشيد. وهذا يغلب على ظني الشيخ عبد العزيز أنه هو الذي كان الرئيس العام لمدارس البنات. قال: ثم إن هذا الشرح الجليل من، قال الشيخ محمد بن مانع، من أحسن ما كتبه العلماء على متن الدليل الذي اختصره العلامة الشيخ مرعي من متن المنتهى، فقد سلك فيه مؤلفه مسلكا جيدا مفيدا، فذكر عند كل مسألة دليلها أو تعليلها، وربما ذكر بعض الروايات القوية المخالفة لما اختاره الأصحاب لحاجة الناس إليها، مع أن مسائل الدليل هي الراجحة في المذهب وعليها الفتوى. وقد عني المتأخرون من الحنابلة بمتن الدليل والكتابة عليه ما بين شرح وحاشية ونظم، وذلك لما عرفوه من غزارة علمه وكثرة فوائده، فشرحه العلامة الشيخ عبد القادر التغلبي الشيباني، مولود في دمشق، وشرحه في جزئين، وهو مطبوع متداول مشهور، ولكنه يعوزه التحقيق. وعلى هذا الشرح حاشية للشيخ عبد الغني اللبدي مفيدة جدا، تحرر بها شرح التغلبي. وشرحه الشيخ محمد بن أحمد السفاريني بشرح لم يكمل، وشرحه إسماعيل الجراعي في مجلدين، وعليه حاشية لمصطفى الدمشقي، وكذلك عليه حاشية لأحمد بن عوض المرداوي في مجلدين، وشرحه الشيخ عبد الله المقدسي، ذكره ابن عوض في حاشيته، ونظمه محمد بن إبراهيم بن عريكان من أهل القصيم من بلد الخبرة، ونظمه أحد علماء حلب، كما ذكره العلامة الشيخ محمد راغب الطباخ في تاريخ حلب. وما عني هؤلاء العلماء بهذا المتن إلا لجلالة قدره عندهم ومعرفتهم بما تضمنه من التحقيق. ولهذا قال مؤلفه: لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان، وقد قرضه جماعة من علماء المذهب وغيرهم كما في السحب الوابلة. وقال: وقرأت في تاريخ ابن بشر عنوان المجد أن الشيخ مرعي لما ألف الدليل عرضه على الشيخ منصور البهوتي فأثنى عليه، أكل حال الشيخ بمعنى يقول ليس هذا صوابا، لأن يعني الذي منصور البهوتي نعم لم يولد بعد، فكيف يكون قرأه عليه؟ زين. وهذه فائدة معرفة التاريخ. يقول الشيخ بن مانع: وقد ذكرنا قريبا عددا من الشروح والحواشي على هذا المتن المبارك، لكن منار السبيل لم يأتي أحد بمثله، ولم ينسج ناسج على منواله، فلهذا سمت همة الفاضل النجيب الشيخ قاسم بن درويش فخره إلى طبعه ونشره، وجعله وقفا على أهل العلم، جزاه الله خيرا وشكر له سعيه وضاعف له الأجر وأجزل له الثواب وأدام إنعامه عليه بمنه تعالى وكرمه. هذا الشيخ قاسم أظنه من أهل قطر، مقدمة الناشر طبعا وصف النسخة وصف فعله أنه فصل يعني المتن والآيات وكذا، ويقول الأولى مخطوطة النسخ التي اعتمدها يملكها التاجر أمين أفندي الكتبي، وهي مقروءة عليها تعليقات لطيفة كتب سنة 24 و200 وألف بقلم صالح البيتاوي الحنبلي، وكان أكثر ما استفدناه في مقابلة المتن منها. قال وقد كتب في الصفحة الأولى منها، هذا بيت يعني ينبغي ألا نوافق صاحبه عليه، يقول أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. فيه شيء من على كل حال يعني إعجابه بالمذهب الحنبلي جعله يقول هذا القول، لأن المذهب الحنبلي حقيقة يعتمد على الدليل. وفيها أيضا لئن قلد الناس الأئمة إنني لفي مذهب الحبر بن حنبل راغب، أقلد فتواه وأعشق قوله، وللناس فيما يعشقون مذاهب. استعارة هي من بيت شعر أظن، قال واحد يتغزل يقول تعشقتها شنطة وقد شاب وليدها، وللناس فيما يعشقون مذاهب. فاستعار شطر البيت الثاني. المخطوطة الثانية في مكتبة الظاهرية وتحمل الرقم 40 فقه حنبلي، ووصفها ثم قال وفي هامش غلافها أبيات منها: عصيت الله أيامي وليلي، وفي العصيان قد أسبلت ذيلي، فويلي إن حرمت جنان عدن، وويلي إن دخلت النار ويلي. وفي ونسخة أخرى مخطوطة الثالثة وفي آخرها أبيات: يا طالب الرزق في الآفاق مجتهدا، اقصر عناك لأن الرزق مقسوم. وكان طبعه بأمر المحسن الشيخ قاسم بن درويش فخرو، الذي بذل وما زال يبذل من كريم ماله في نشر كتب العلم، وذلك بإرشاد ونصح أستاذنا العلامة المفضال الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع، الذي كان له الفضل الأكبر بطبع عدد كبير من كتب العلم في البلاد السعودية، حيث تسلى أعلى مناصب المعارف فيها وفي قطر، حيث جاءها للنظر في شؤون معارفها. فكان لوجوده الميمون نهضة طيبة نرى آثارها فيما طبع سمو حاكم البلاد الشيخ علي بن عبد الله الثاني، وما طبع المحسن الشهير قاسم بن درويش. والله سبحانه وتعالى أسأله أن ينفع بهذا الكتاب، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يحسن مثوبة مؤلفه والمرشد لطبعه ومن بذل في سبيل إخراجه ماله أو جهده ومن قرأه وسمعه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا أبو بكر زهير محمد زهير شاويش. أما ترجمة صاحب المتن طبعا قد يطول، علينا في تتبع تراجم المشايخ، لكن وهذا نموذج من خط الشارح، خط يعني جميل كما وصف، ممكن ما أدري عاد، لكنه خط جميل مقروء. كتاب مدار السبيل في شرح الدليل. أي نعم، صاحب الشرح كتب يعني مقدمة قصيرة ومفيدة، وصف فعله، ومما ذكر قال: تمثلت بقول بعض الفقهاء الفضلاء: أسير خلف ركاب النجب دا عرج، مؤملا كشف ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في ذلك في ذاك من فرجي، وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على عرج في ذلك من حرجي. يرحمك الله. قال: وإنما علقت لنفسي ولمن فهمه قاصر كفهمي. شوف التواضع، جزاهم الله خير. عسى أن يكون تذكرة في الحياة وذخيرة بعد الممات. وسميته منار السبيل في شرح الدليل. مقدمة صاحب المتن، وهي يعني التي بدأ يشرحها الشارح، مفيدة. لا أدري عندك استعداد يا شيخ فهد أم؟ بسم الله، اقرأ المتن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ابتدأ كتابه بالبسملة ثم بالحمد له. هذا الشرح هنا اقتداء بكتاب الله عز وجل، وعملا بحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أي ذاهب البركة. أبتر يعني ناقص ناقص البركة، لا بركة فيه. رواه الخطيب والحافظ عبد القادر الرهاوي. وبحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، وفي رواية بحمد الله، وفي رواية بالحمد، وفي رواية فهو أجذم. وهذا يدل على ساعة اطلاعه في الحديث. نعم. رواها الحافظ الرهاوي في الأربعين، له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مالك يوم الدين. قال ابن عباس ومقاتل: قاضي يوم الحساب. وقال قتادة: الدين الجزاء. وإنما خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكا للأيام كلها، لأن الأملاك يومئذ زائلة، فلا ملك ولا أمر إلا له. هذا محل سؤال: لماذا خص يوم الدين بالملك، مالك يوم الدين، مع أنه مالك الأيام كلها؟ سؤال. فماذا يكون الجواب الشيخ؟ خل اللي يقرأ يخبرنا بالجواب من المكتوب. نعم. حتى نحفظه. نعم. لأن الأملاك يومئذ زائلة، لأن الأملاك يوم القيامة زائلة، يعني في الدنيا فيه أملاك، فيه أملاك الله سبحانه وتعالى أعارها، يعني ابن آدم ملكه، فلا ملك ولا أمر إلا له، يوم القيامة يقبضها، لا يتكلم أحد إلا بإذنه. أي نعم. فخص بملك يوم الدين لهذا المعنى. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، المبين لأحكام شرائع المبين الدين، المبين لأحكام شرائع الدين، اللهم صل وسلم عليه، بأقواله وأفعاله وتقريراته. نعم. والدين هنا نعم. والدين هنا الإسلام. قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. نعم. الفائز بمنتهى الإرادات من ربه كالحوض المورود والمقام المحمود. الفائز بمنتهى الإرادات يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو الفائز بمنتهى الإرادات. الحوض المورود هو منتهى مراد نعم. وإيه؟ كالحوض المورود والمقام المحمود نعم وغير ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. صلى الله على رسول الله. قال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والفوز والنجاة والظفر بالخير قاله في القاموس. فمن تمسك بشريعته بفعل المأمورات واجتناب المنهيات فهو من الفائزين في الدنيا والآخرة صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية الصلاة من الله تعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى نعم. وقيل الرحمة وقيل رحمة مقرونة بتعظيم. وتستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة. اللهم صل. وتتأكد في ليلة الجمعة ويومها. وعند ذكره وقيل تجب لقوله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وحديث رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. وهي ركن في التشهد الأخير وخطبتي الجمعة كما يأتي. ركن يعني نعم في داخل الصلاة من لا يصلي عليه فلا صلاة له. اللهم صل على رسول الله. والنبي نعم. إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه نعم. فإن أمر بتبليغه فهو رسول فهو نبي الرسول نعم. وعلى آل كل وصحبه أجمعين وآل النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه على دينه الصحيح عندنا نعم. آل الرسول أتباعه على دينه. اللهم صل على رسول الله. وقيل أقاربه المؤمنون. والصحب اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك نعم. وجمع بين الآل والصحب ردا على الشيعة المبتدعة حيث يوالون الآل دون الصحب. وبعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر استحبابا في الخطب والمكاتبات لفعله عليه الصلاة والسلام. فهذا مختصر وهو ما قل لفظه وكثر معناه. قال علي رضي الله عنه خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. قال في الفقه وهو لغة الفهم واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية. الفقه لغة الفهم ومعرفة الأحكام الشرعية نعم. الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة على المذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد ابن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأرضاه. ولد ببغداد في ربيع الأول سنة 64 و100 ومات بها في ربيع الآخر في ربيع الآخر سنة 41 و200 وفضائله ومناقبه شهيرة. بالغت في إيضاحه رجاء الغفران من الله جل وعلا وبينت فيه الأحكام أحسن بيان. والأحكام خمسة: الوجوب صفة الحكم يعني نعم الوجوب والحرمة مقابل والندب والندب والكراهة والإباحة والإباحة.

هي تكون يعني بجهة فتغرف وهو بالجهة الأخرى فلا بأس ما خلت به. نعم. قال: وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبرة. قال: في الفروع في الأطعمة: وكره أحمد ماء بئر بين القبور وشوكها، شوك المقبرة، وبقلها. قال ابن عقيل: قال في الفروع في الأطعمة: وكره أحمد ماء بئر بين القبور وكره أحمد ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها. ترى ما في ألحن من قارئ، إذا أنا لحنت ردوا علي. قال ابن عقيل: كما سمد بنجس والجلالة. انتهى. يعني النبات الذي يسمد بنجس، فضلات الإنسان، براز الإنسان، إذا سمد به نبات يكره، هنا يعني يكره أكله واستعماله. والجلالة وشي؟ البقرة إذا كانت تأكل النجاسات، أو العنز أو الغنم إذا كانت تأكل النجاسات يكره حليبها، بل يعني تستبرأ، يعني مدة حتى تنظف أو ينظف بطنها مما أكلت. قال: وماء اشتد حره أو برده يكره استعماله. ماء حار، ما تفكر بزبوز وانت ناسي. اي نعم، اذا كان حار يكره استعماله او برده. لماذا؟ لانه يؤذي ويمنع كمال الطهارة. ما تبلغ نفسك حار. اي نعم، يعني تود انك تسرع. كذلك البارد. الاسباغ احسن الله عليك، لو بيطبق سنة الاسباغ على المكاره. إيه، ما يسبغ، صح، أقول ما يسبغ إذا كان بارد بالمرة. وإذا كان يريد أن يطبق السنة في إسباغ الوضوء على المكاره. على المكاره، إيه، وين هم ذولاك؟ خافوا يقولوا طبق السنة وأسبغ الوضوء على المكاره، ولو كنت يعني تتألم من البرد، ثم نؤذيه ويموت. قتلوه قتلهم الله في قصة صاحب الشجة. اي نعم، والله اذا كان مثلا تصيبه الحمى بعد استعمال البارد نقوله لا، يعني سخن الماء او اي نعم لك رخصة. قال: او سخن بنجاسة او بمغصوب. هذا ايضا يكره. احنا قلنا على كل حال حكم الكراهية، لو توضأ ببارد يجوز أو ماء حار يجوز. أي نعم، لأنه نعم العلة أنه ما أسبغ مثل ما تفضلت. أو سخن بنجاسة أو بمغصوب، لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه. وفي الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه النسائي والترمذي وصححه. أو استعمل في طهارة لم تجب، استعمل الماء في طهارة غير واجبة لتجديد غسل، لتجديد وضوء أو تجديد أو غسل جمعة، يعني اغتسلت عن الجنابة وارتفع الحدث ثم أردت أن تغتسل مرة أخرى تجديدا، فهذا الماء الذي اغتسلت به لتجديد الغسل أو اغتسلت به لغسل الجمعة هذا يكره استعماله، يكره استعماله، لأنه لا يرفع حدث. غسل الجمعة ليس لرفع حدث، إنما هو لفعل السنة ولا يرفع حدثا. نعم، لسه لسه لسه إيه، لا

وقال يرويه خالد بن إسماعيل وهو متروك، وعمر الآسم وهو منكر الحديث، ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسه وعدمه تكره الطهارة بما قصد تشميسه، لكن لحديث الحديث طبعا فيه متروك وفيه منكر الحديث، إذن لا يعمل. ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسه وعدمه، يعني الذي قصد تشميسه أو لم يقصد تشميسه وأصابته الشمس، إذا كان يسبب البرص هو سواء، لكن صحيح أنه لا يسبب. والمتغير بطول المكث وهو الآجن، الماء الآجن. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى بن سيرين، وكذلك ما تغير في آنية الأدم والنحاس، لأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم وهي تغير أوصاف الماء عادة، ولم يكونوا يتيممون معها، قاله في الشرح، أو بالريح من نحو ميتة، قال في الشرح: لا نعلم في ذلك خلافا، أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع، يعني ما وضع الطحلب ولا وضع ورق الشجر، إنما يعني هب عليه فيشق صون الماء عنه، وكذلك ما تغير بممره على كبريت وقار وغيرهما، وورق شجر على السواق والبرك، وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحوهما، لأنه لا يمكن صون الماء عنه، قاله في الكافي. الثاني طاهر، يجوز استعمال في غير رفع الحدث وزوال الخبر، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، غير اسمه حتى صار صبغا أو خلا أو طبخ فيه فصار مرقا فيسلبه الطهورية، قال في الكافي بغير خلاف، لأنه أزال عنه اسم الماء فأشبه الخل، فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه، يعني إذا قالوا إن المستعمل في الوضوء يكون طاهرا لا طهورا، ومع ذلك صب على جابر من فضل وضوئه إذا كان قليلا، قال أي نعم. ومن الطاهر يجزي ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. وفي حديث صلح الحديبية: وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه ويعفى عن يسيره، وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم يتوضؤون من الأقداح، أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف، هذا سؤالك، النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، رواه مسلم. ويفتقر للنية لحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. وللتسمية قياسا على الوضوء، قاله أبو الخطاب. يعني إيش خلاصة المسألة؟ لأن الأخ سأل فنعود عليها. قال: أو انغمست فيه كل يد المسلم، ما هو بعضها المكلف، قبل غسلها ثلاثا بنية، وتسمية، وذلك واجب. يعني لا بد أن يغسلها ثلاثا بنية ويسمي. أي نعم. قال والثالث نجس يحرم استعماله إلا للضرورة، ولا يرفع الحدث، ولا يزيل الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، لحديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه الخمسة، وفي لفظ ابن ماجه وأحمد لم ينجسه شيء، يدل على أن ما لم يبلغهما ينجس، ما لم يبلغ القلتين إذا وقع فيه نجاسة ينجس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، متفق عليه. والأوروبيين يقبلون الكلاب وتلعقهم، الله المستعان. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، إحداها بالتراب في الرواية، متفق عليه، يدل على نجاسة من غير تغير، من غير تغير. لو ولغ في الإناء نجس، ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعفى عنه، قاله في الكافي، وحمل حديث بئر بضاعة على الكثير، إذا كان كثيرا فإنه لا يحمل الخبث، جمعا بين الكل قاله في المنتقى، أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه اللون والرائحة والطعم، قال في الكافي بغير خلاف، وقال في الشرح حكاه ابن المنذر إجماعا. فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر، أي عاد إلى طهوريته. هذا السؤال الذي أتى به الطفل من قرأ آية الكرسي، يقول بعد كل صلاة غفر له ذنبه، يقول المقصود مكان الصلاة والمسجد بعد كل صلاة، يعني إذا صليت الظهر تقرأ بعد آية الكرسي، العصر كذلك، المغرب كذلك، سواء كنت في المسجد أو كنت يعني في مصلاك أو كنت أين بعد الصلاة، يعني مقرون أو مربوط قراءة آية الكرسي بنهاية الصلاة، ببعدية الصلاة. يقول جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر أربعا وأربعا، والمغرب والعشاء ثلاثا وأربعا، من غير مرض ولا سفر ولا خوف ولا مطر، لكن ما ذكر المشقة، يعني فيه مشقة، لابد أنه كان فيه مشقة، والمشقة تجلب التيسير، فلرفع المشقة عليه الصلاة والسلام أي نعم جمع لئلا يحرج أمته. إذا كان صاحب السؤال يريده، صاحب البطاقة من فيه له صورة أو كذا سواء، تعال يا ابني، أي من غير نعم، يعني ما هو بيجمع بس على هوا، إذا كان فيه مشقة نعم يرفع الحرج من غير مرض ولا سفر ولا خوف ولا مطر، لكن مشقة أخرى نعم. ها؟ كطبيب مثلا باشر العملية ولا يتمكن من تركها لأنه في خطر على المريض فيجمع. أي نعم. ها؟ إذا كان هذا طبيب، هذا عمله، بس ما هو يعني يتخذها يعني دائمة لازمة له، إذا ما اضطر إلى هذا لا يجمع. وبارك فيك يا أخي وجزاك خيرا. يقول ما صحة هذا التقسيم، الكفر كفران كفر تصريح وكفر تأويل، والبدعة بدعتان، بدعة تصريح وبدعة تأويل. هل تقسيم بدعة يا أخي؟ الكفر صح ينقسم إلى كفر إلى كفر إلى كفرين، كفر أكبر وكفر أصغر، هذا المعروف عن السلف. والبدعة بدعة كبرى وبدعة صغرى، هذا الذي أعرفه من التقسيم. أما يعني كفر تصريح وكفر تأويل، المتأول إذا كان مجتهدا من الاجتهاد وأخطأ لا يكفر. أي لا، على كل حال هذا تنطع من المقسم. فالتصريح هو الذي يحكم بكفره عينا، والتأويل هو الذي يحتاج لإقامة الحجة. حتى التصريح لا بد من، يعني إذا صرح، التقسيم هذا ما هو جيد. الكفر الأكبر والكفر الأصغر تقام عليه الحجة، لا بد أن يقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة إذا كانت لديه شبهة، حتى يثبت عناده. نعم، فيحكم عليه. متى يلزم الناس بتبديع العالم؟ يا أخي من اللي يلزمنا بتبديع العالم؟ لا، العالم يبدع. والله ما أدري عن سؤالك هذا يا أخي، وهل يجوز الامتحان بالأشخاص؟ لا يجوز. وش رأيك بفلان؟ وش رأيك بالشيخ الفلاني؟ إن ذممته أو مدحته أنت مصنف مصنف، ها؟ ما تسلم. هذا فتنة يا أخواني. هل الإحرام بالكباسين جائز؟ لا يا أخي، الكباسين مثل الخياط، مثل الخيط تماما، بل أشد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل إيقاف مصحف في الحرم عن ميت هل يصله الأجر بذلك؟ نعم، إيقاف المصحف نعم يؤجر صاحبه الذي أوقفه، لكن الحرم المدني، المسجد النبوي والحرم المكي، هذه مستغنية بمجمع الملك فهد. لو وضعت مصحفا يخالف، أي نعم، أخذ، فما يتم لك المقصود. ضعه في مسجد آخر، أي نعم، لا تصل إليه هذه المطبوعات، مطبوعات مجمع الملك فهد. وإلا وقف المصحف يعني من عن ميت عن نفسك أجره واصل إن شاء الله. حكم الزواج الفاسد بولي وشاهد واحد، هل يبطل الزواج؟ يجدد العقد، يجدد العقد فقط، أي نعم. وذاك على كل حال يعذر، أقول الوقت الماضي على هذه الصفة يعفى يعني للشبهة، أي نعم، ولكن يجدد العقد. نعم، وين اللي كان بيسأل؟ نعم الشيخ حسام. إلى طهور، باعتبار أن الطاهر طهور، في بعض العلماء يلحق الطاهر بالطهور، لكن تقسيم الفقهاء أدق. طهور، والطاهر والذي استعمل وهو ماء، ما زال عنه اسم، يعني اسم الماء، لكنه مستعمل في طهارة فيصبح طهورا لما يلحقه من الدرن وغيره، ولا ينجس ولا يحكم بنجاسته. فتقسيم الفقهاء يعني عامة الفقهاء إلى طهور وطاهر ونجس أدق. أن يغتسل به الحدث، لا، يتوضأ به ويرفع به الحدث، يعني هو كراهة التنزيه، اي نعم، ليست كراهة التحريم، اي نعم، لكن يباشر بغسل النجاسة، هذا يمكن تتأكد الكراهة، كان تستنجي به